علشان كده قالوا لا الاولانيه كانت حرف عطف ونفي، انما لكن حرف عطف واستدراك، يفيد الاستدراك. استدراك يعني ايه؟ يعني تصحيح المفهوم الخاطئ. لا يحب محمد الكسل، صححت المفهوم الخاطئ وقلت لكن هو بيحب الاجتهاد، ده اسمه الاستدراك، تصحيح المفهوم الخاطئ. بل بتقول، بيقول حرف عطف واضراب. اضراب يعني انت وانت جيت وانت بتنطق الجمله غلطت، فبتصحح الوضع. فبيقولوا ان بل ده هي بتاخد جميع حالات بدايه الجمله، يعني يكون قبليها نهي، يكون قبليها نفي، يكون قبليها امر، يكون قبليها اثبات. يعني اقول له لا تاكل تفاحا بل عنبا. بس هنا في نقطه مهمه قوي، يعني بل عنبا يعني ايه؟ يعني بل لا تاكل عنبا، خد بالك او من النقطه ديت، لا تاكل تفاحا بل لا تاكل عنبا، هو المفروض كده. يبقى لا تاكل تفاحا بل عنبا، يبقى بل لا تاكل عنبا ده الناهي. لا يحب محمد الاجتهاد، بل الكسل، يعني لا يحب الكسل. خد بالك فرق كبير جدا بينها وبين لكن، لان لكن بتقول لا يحب محمد الكسل، لكن الاجتهاد يعني لكن يحب الاجتهاد. إنما لا يحب محمد الاجتهاد بل الكسل، لا يحب الكسل. كلام مهم جدا جدا جدا. يحب محمد العمل بل اللعب، اللي هو الإثبات بقى، يعني بل يحب اللعب. كل تفاحا بل عنبا، يعني بل كل عنبا. لا أنا أقصدش التفاح، لا أقصد العنب. يبقى إذن بل بتنقل الحكم كما هو الناحية التانية، انما لكن بتنقل الحكم بس بطريقه عكسيه، لان لكن بيبقى قبلها نفي، فبتنقل اثبات الناحيه الثانيه، بتنقل اثبات الناحيه الثانيه. كيفيه الاعراب؟ هي الحروف كلها مبنيه على السكون، لا وبل ولكن. حرف عطف مبني على السكون لا محل لهم الاعراب، عادي جدا جدا جدا. وبعد كده لو قلت يفيد النفي، يفيد الاضراب، يفيد الاستدراك، ماشي. وبعد كده اللي بعديه اسم معطوف على الكلمة اللي قبليها ياخد إعراب، ولو قبلها مرفوع يبقى هو مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.